الله تعالى وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. الكلام اليوم بإذن الله تعالى وبعد عونه وتوفيقه على المدلس. وقد بين الناظم رحمه الله تعالى وذكر التدليس وقسمه إلى قسمين، وذلك في قوله وما أتى مدلسا نوعان، ويعني بذلك تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، يعني بذلك تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وبالنسبة لهذين القسمين فالتدليس لا يقف عند هذين القسمين، وينقسم إلى أقسام كثيرة، لكن تلك الأقسام هي تندرج تحت هذين القسمين، تحت تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. عرف العلماء أولا التدليس لغة، فقالوا التدليس مأخوذ من الدلس، وهو إخفاء أو الإخفاء، ويقال دلس فلان أي أخفى، وهو إخفاء عيب السلعة، إخفاء عيب السلعة. فكأنه أخذ من أن الراوي أو هذا المعنى الذي يفعله المدلس أخذ من معنى من التدليس، أو أطلق عليه التدليس لأن الراوي يخفي عيبا في الإسناد، أو يخفي عيب شيخه، يخفي عيب شيخه من ضعف أو صغر سن أو إلى آخره من الأمور التي يخشى المدلس من إظهارها، يخشى المدلس من إظهارها، ولذلك قام بالتدليس، ولذلك قام بالإخفاء، قام بالإخفاء. التدليس ذمه العلماء وتكلموا فيه بكلام شديد، تكلموا فيه بكلام شديد من ناحية الذم، من ناحية الذم والتهجين، وأن هذا الفعل من الأفعال المستقبحة. لماذا؟ لأن لو نظرنا من المدلسين من يدلس من أجل ماذا؟ من أجل أن يخفي ضعف الشيخ، وهذا فيه نوع من الغرر، نوع من الغرر والغش، ونوع من الغش. كذلك قد يكون فيه أنواع أخرى من الأمور المستقبحة، وهو ما يفعله أو فعله بعض المدلسين عندما يكون قد روى عن شيخ وأكثر عن هذا الشيخ، وأكثر عن هذا الشيخ، وغالب ما عنده من النصوص ومن الأحاديث عن هذا الشيخ، فهو يخشى أنه كلما حدث عن شيخ واحد أن يتهم بعدم الرحلة وبعدم الطلب، وأنه لو كان من أهل النشاط والجد والاجتهاد لظهر ذلك على كثرة مشايخه، لظهر عليه بكثرة مشايخه. فالطالب المجد هو الطالب الرحالة الذي رحل واشتغل بطلب الحديث، وسمع من فلان، وسمع أن فلانا قد قدم على البلد الفلاني فرحل إلى ذلك البلد ليتثنى له أن يسمع منه ويحصل عنه ويأخذ عنه الحديث ويرحل إلى البلد الفلاني، وهكذا وهكذا. فهذا سيجمع حديث كثيرة، وسيكون عنده محصلة كثيرة وغفيرة من الحديث. أما ذاك الذي قد نام وأخذه النعاس ويغط غطيطا، واضح، فهذا بالكاد أن يكون قد سمع من شيخ أو من شيخين، من شيخ أو شيخين. وإذا جلس في مجلس فدائما يقول حدثنا أبو زيد، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو زيد، حدثنا أبو عبيد. أما الآخر اليوم يقول حدثنا فلان وغدا يقول فلان، وقد يروي في المجلس الواحد عن فلان وفلان وفلان، فيفد عليه الطلاب ويجتمع عليه الناس. لماذا؟ عنده مادة جديدة يفيدهم يستفيدون منه. أما ذاك ما عنده إلا اليوم الحديث الفلاني وغدا الحديث الفلاني اليوم. فطبعا النفوس إخوان ضعيفة، وهؤلاء بشر، فهو يريد أن يجاري الناس ويريد أن يكون كفلان وفلان من أقرانه، من أقرانه الذين احتشد عليهم الناس ويسارع إليهم الطلاب ويجتمع عليهم الطلاب إلى آخره. فيلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى التدليس، فيدلس على سبيل المثال، يدلس تدليس الشيوخ. هو كان بيروي عن أبو زيد وأبو عبيد، فبدأ يقلب، فمن كان يحدث عنه بكنيته حدث عنه باسمه لكونه لا يعرف بالاسم، فيظن الناس أنه من المشايخ الجدد. ومن كان يحدث عنه باسمه قلب الأمر فصار يحدث عنه بالكنية التي لا يعرف بها. ومن كان قد عرف بكنيته أو عرف باسمه فينسبه نسبة لا يعرف بها لكونه ليس مشهورا بهذه النسبة، واضح، ينسبه بنسبة بعيدة غريبة فيظنه الناس ثالثا. ومن كان مشهور بنسبة معينة نسبه إلى حرفة أخرى، أو كناه بكنية باسم ولد آخر من أبنائه، واضح، من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر عددا كثيرا من المشايخ، فيظن السامع والناظر أن هذا الرجل قد جمع عن شيوخ كثيرين وقد سمع من عدة مشايخ، والرجل لعله يحدث عن هؤلاء جميعا وهم واحد، أو يحدث عن هؤلاء جميعا وهم اثنان. وقد وصل من بعض المدلسين أنه غير كنية أو اسم أحد الرواة إلى ستة يعني أنواع، وذكر هذا الظاهر في عطية بن سعد العوفي أو في غيره، تمام، أنه كان يغير في أسماء الكذابين وأسماء الضعفاء فينوع في ماذا؟ في الأسماء. وقد ذكر المعلم رحمه الله تعالى شيئا من ذلك. من أجل ماذا؟ من أجل هذا الأمر. طيب هل هذا الأمر مستحب ممدوح؟ أبدا. ويفعل ذلك من أجل أن يظهر بزي ليس زيه، فتزيى بأمر ليس هو له بأهل، ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زوف. هذا المتشبع بما لم يعطى يظهر شيوخا كثيرين وهو ليس الأمر على هذا الوجه، تمام، ولم يرحل ولم يسمع. آخر يكون عنده تكبر، هو سمع من الشيخ الفلاني، سمع من الشيخ الفلاني، ولكن فاته أحاديث كثيرة عن هذا الشيخ لعدم رحلته إليه مرة أخرى، أو لكون الوقت لم يسعف، أو لكونه تكاسل وتهاون، واجتهد الصغار فحصلوا حديث شيخه ممن هو أصغر منه سنا، فيأتي يحدث عن الشيخ بالأحاديث التي قد سمعها. طيب الشيخ له أحاديث أخرى لكن هي عنده ليست بعلو عن الشيخ ولم يسمعها مباشرة من الشيخ، وإنما سمعها عن الشيخ بواسطة هؤلاء الصغار، إنما سمع عن الشيخ إيه؟ بواسطة هؤلاء الصغار، لهم أقران الصغار، تمام. فطبعا هو يستحي أن يروي عن شيخه الذي قد سمع منه بواسطة عنه. الناس يتقول: الله، طب سمعت منه؟ نعم قد سمعته، فكيف تروي عنه عن فلان الذي هو أصغر منك سنا وأصغر منك مقاما وأصغر وأصغر؟ فهو متحسب لهذا الأمر، ماذا يفعل؟ يسقط هذه الواسطة من أجل ألا ينسب إلى أنه فاته عن هذا الشيخ أو يروي عن الصغار، واضح؟ فيسقط هؤلاء ويروي عمن سمع منه ما لم يسمع، وهذا تدليس من تدليس ايه الاسناد، ويقال له التسوية. تمام. وان كان البعض يعرف التسوية بتعريف اخر، البعض يذهب فيسقط الضعيف. المهم كل هذه المقاصد، مقاصد ماذا؟ سيئة. ولذلك ذم العلماء التدليس والمدلسين، ذم العلماء التدليس والمدلسين. يقول سفيان الثوري رحمه الله: دلس للناس أحاديث والله يكره تدليسا. واضح؟ أي أن هذا الشيء مكروه. وجاء عن وكيع بن الجراح أن تلاميذ وكيع جلسوا يوما وعمدوا إلى طالب من طلابه ممن هو أصغر منهم سنا وعقلا وفهما إلى آخره، فقالوا: اذهب إلى الشيخ فاسأله لماذا يقول في بعض الأحاديث حدثنا، والحديث الفلاني يقول فيها قال قال، لماذا يعني يدلس وفي نفس في نفسه أنه احتمل أنه يدلس. فذهب هذا التلميذ وذهب للشيخ، فقال الشيخ: أما وجد القوم خطيبا غيرك؟ ما كانش يعني يستحسن واحد يعرف يتكلم أحسن منك، ما فيش اللي أنت يعني، حتى ما يصدر يصدر واحد بيفهم، واضح؟ ما يصدرش هكذا واحد مش فاهم حاجة. قال: يا هذا، إنا لا نستجيز التدليس في الثوب، يعني لا أستجيز لنفسي أن أدلس في الثياب، في العيب وأخفي العيب في الثوب اللي ما نشقيه، واضح؟ فكيف نستجيز في الحديث؟ يعني إذا كنت أنا لا أستجيز في الثياب والبيع الشراء، فمش ممكن أستجيز في إيه؟ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب ايه؟ من باب اولى. واضح؟ يا هذا، انا لا نستجيز التدليس في الثوب، فكيف نستجيزه في الحديث؟ وكذلك جاء عن شعبة رحمه الله تعالى، وكان من اشد المنفرين من التدليس، وكان يعني عنده شدة في قضية ذم التدليس وذم المدلسين، فقد ثبت عنه في الكفاية وفي غيره أنه كان يقول: لأن يزني أحب إليه من أن يدلس، وجاء عنه: لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يدلس. حتى قال بعضهم: ما أيسر وأهون الزنا عند شعبة. القضية مش قضية أن الزنا هين عنده، لكن هو يرى أن الزنا عظيم وخطير وشديد وأخطر من ذلك التدليس، وهذا من أجل ماذا؟ التنفير من التدليس. هذا في شدة في التنفير من إيه؟ من التدليس. نعم، واضح. وجاء كذلك عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أنه ذهب يوما وكان في عمرة أو في حج، ومعلوم أن المشايخ هؤلاء إذا ذهبوا إلى الحج توافد عليهم الطلاب، فالناس يأتون من بلاد شتى يعمدون إلى بيت الله الحرام، يعتمروا يحجوا، فيكون هناك ملتقى لأهل الحديث ولطلابه يجتمعون فيه ويلتقون بالمشايخ ويسمعون منهم إلى آخره، تكون هذه فرصة. فعبد الرزاق افتقد الطلاب، لا يرى طلابا ولم يأتيه الطلاب، اليوم الأول اليوم الثاني لا يأتي الطلاب، فقام عند الكعبة وأخذ يدعو الله ويقول: يا ربي، هل أنا أكذب؟ هل أنا أفعل كذا؟ هل أنا أفعل كذا؟ هل أنا أدلس؟ فعد التدليس مع ماذا؟ مع ما يستقبح وما الأشياء المعيبة المحرمة عند العلماء، وعد التدليس يظن أن هذا الفعل ومن تلك الأفعال، أو يرى أن الفعل هذا وهو التدليس هو في ضميمة ومع ويساوى ويقارن بمثل هذه الأفعال. هذا كله وغيره كثير من كلام العلماء في التدليس، تمام، يدل على قبح هذا الفعل، لا سيما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أسباب جعلت المدلسين يدلسوا، غير هذه الأسباب. منها على سبيل المثال أسباب هي ليست بالمذمومة، فمنهم من كان يدلس مثلا لا من باب إخفاء العيب، وإنما من باب أنه يخشى على نفسه، يخاف على نفسه، إما أن يخاف على نفسه من سلطان لكونه يحدث عن أناس هؤلاء القوم يبغضهم السلطان، كمن كان في زمن بني أمية واضح فلا يحدث في ذلك الزمن مثلا عن بني العباس واضح ويخشى على نفسه. وهكذا كان الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، وبعضهم كان يحدث وإن كان يحدث عن ضعيف لكنه يعلم أن الحديث قد ورد من طرق أخرى عن أناس أثبات واضح، وهذا الحديث يرتقي بروايتهم وإن لم يكن هو عنده إلا من طريق الضعيف، فيدلس هذا الضعيف كي لا يرد الحديث، ومن أجل أن يؤخذ به لعلمه بماذا؟ بثبوته من إيه؟ من أوجه أخرى ومن طرق أخرى، لكن هذه الطرق ليست عنده تمام، ولم يصل إليه الحديث إلا من طريق هذا الضعيف. على كل بغض النظر أو النظر إلى أسباب التدليس أو كلام العلماء في التدليس، فنقول أن التدليس مذموم وقد ذمه العلماء، وهو على أقسام ويأتي على أنواع. النوع الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، وتدليس الإسناد كما عرفه المؤلف بقوله الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن نعم، فهذا يسمى ماذا؟ تدليس الإسناد. عرف العلماء تدليس الإسناد بقولهم هو أن يحدث الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة محتملة، هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة محتملة، هذا معنى تدليس ماذا؟ الإسناد. ما معنى هذا الكلام؟ معناه كما قلنا من قبل، هذا الراوي يحدث عن شيخ قد سمع منه، واشترط هنا أن يكون قد سمع منه. لماذا؟ لأنه إذا لم يسمع منه وحدث عنه فهذا ليس بتدليس، لا مش تدليس، انقطاع. هذا إيه؟ انقطاع، بمعنى راوي مدلس روى بصيغة محتملة، ومعنى الصيغة المحتملة هي الصيغة التي لا يجزم فيها بالسماع ولا تفيد سماعا مطلقا، وإنما قد تفيد السماع قد تفيد عدم السماع، يعني ليست جازمة به بالسماع، مثل عن وقال. أنا عندما أقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال، هذا الكلام مر عن ابن عباس؟ نعم مر عن ابن عباس، لكن هل أنا سمعت ذلك من ابن عباس؟ طب أنتم كيف جزمتم أني لم أسمع من ابن عباس؟ للقرينة الموجودة الدالة وهو تاريخ، وأني لم ألقى ولم أعاصره أصلا، وبينه وبينه مساوز تمام. طيب لو قلت عن أبي الحسن أنه قال، أنت تعلم أني لقيت هذا الرجل؟ نعم. سمعت منه؟ نعم. إذن عن هنا أفادت السماع ولا ما أفادش السماع؟ إذن قد تفيد سماعا وقد تفيد عدم السماع، قد تفيد السماع وقد تفيد عدم السماع تمام. بخلاف لو قلت حدثني أبو الحسن، هذا يقين بالسماع يا شيقين؟ طب لو قلت حدثني ابن عباس، هذا كذب. ليه يا عم؟ طيب يا عم الله يصلحنا وحالك، عرفنا انه كذب. طيب فإذا قلنا حدثنا ابن عباس فهذا لا يثبت تمام، إذن هنا القرينة تدل على هذا الأمر. هل هذا تدليس؟ ما مش تدليس، تمام، هذا كذب، هذا إيه؟ كذب. إذن عرفنا الآن الصيغ المحتملة والصيغ إيه؟ الصيغ المحتملة مثل عن وأن وقال، أن ابن عباس قال زي عن، أو قلت قال ابن عباس، قال ابن عباس، هل هي تفيد سماعا مني لابن عباس؟ ما تفيدش، لا تفيده، تمام. تنافي، لا تنافي إلا باب القرين الأخرى، تمام. إذا يأتي المدلس فيروي عن شيخ قد سمع منه. إزاي قد سمع منه؟ يعني هذا الشيخ في يوم من الأيام لقي هذا التلميذ فسمع منه 10 أحاديث أو 15 حديثا أو 20 أو 30. عرف الناس أن التلميذ هذا قد سمع من الشيخ الفلاني، واضح؟ قد سمع من الشيخ الفلاني. فيأتي هذا التلميذ في حديث ما لم يسمعه من هذه، أو ليس هو في 30 التي قد سمعها، هو عنده بواسطة عن هذا الشيخ، وكما سبق في الأسباب الحاملة على التدليس، هو يستحي أن يروي عن هذا الشيخ بإيه؟ بالواسطة، أو هذا الواسطة عنده ليس بالمرغوب أن يحدث هو عنه، ما بيحبش هو أن يحدث عن هذا الرجل، فيقوم بماذا؟ بإسقاط تلك الواسطة ورواية هذا الحديث عن شيخ إيه؟ مباشرة. لا مسقط إيه؟ الآن أنا سمعت من أخينا كريم، سمعت منه 30 حديثا 20 حديث إلى آخره، حديث آخر وقفت عليه من طريق مين؟ هشام. هذا الحديث ليس عندي في 30 التي عندي. خليك معاي، خليك معاي، خليك معاي يا عم، خليك معاي، الله يصلحنا حالك، تمام. أنا سمعت من كريم كم حديث؟ 30. ففوجئت أن هشام عنده عن كريم حديثا ليس من 30 التي عندي، نفسي أرويه. سمعته من من؟ واسط الوقت، وأنا لا أريد أن أحدث عن هشام، فأسقطت هشاما وقلت بصيغة محتملة، تمام، محتملة عن كريم، أو قال كريم، أو أن كريما قال. هو كريم قال ولا ما قالش؟ قال بالفعل. فلما أقول عن كريم أنا كذبت؟ أن كريما قال كذبت؟ قال كريم كذبت؟ ما كذبتش. لكن هل يفيد ذلك أني سمعت من كريم؟ لا، الأصل إيه؟ الأصل أن الراوي إذا كان معاصرا لشيخه، أنا معاصر لكريم، تمام، ورويت عنه بالعنعنة أو الأنأنة أو قال أو بأي صيغة، إن هنا بتفيد إيه؟ السماع، بتفيد السماع، تمام، للمعاصرة والإمكان اللقي. بقي احنا في شرط اخر، وهو براءة الراوي اللي هو انا من وصمة ايه؟ التدليس. انا الان مدلس، مدلس ماذا فعل؟ روى عن شيخ قد سمع منه في احاديث اخرى، تمام، ما لم يسمعه، لان اخذت منه من هشام بصيغة محتملة، اي التعريف هو ان يروى الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه بصيغة محتملة تفيد ايه؟ السماع. واضح؟ ده يسمى تدليس ايه؟ الاسناد، رواية الراوي عمن سمع منه. طب انا لو ماليش سماع اصلا من كريم ورويت عنه بالصيغ المحتملة، ده يسمى ايه؟ كذب. ليه؟ انا ما فيش لي سماع خالص من كريم، تمام، ليس لي اصلا سماع من كريم، انقطاع، يبقى انا اسقطت الواسطة، انقطاع ظاهر. طب هو انقطاع لماذا؟ يعني بس ما نشهد ليه؟ يعني لما تسقط تلميذ من هما يعني قرائنا، ده تسقطه في حديث او حديثين يعد هذا تدليسا اذا اسقطته في كل الاحاديث يعد هذا انقطاع. لا شوف بارك الله فيك شوف بارك الله فيك التدليس شرطه التدليس شرطه أن يكون التلميذ هذا له سماع من ذاك الشيخ تمام ولكن في بعض الأحاديث سمع عنه بواسطة فأسقط الواسطة أيوة الانقطاع تمام أنا ليس لي سماع أصلا من ذلك إيه؟ مفيش معاصرة مثلا؟ مفيش معاصرة أو إلى آخره. تاريخ مفيش. فلاقي أسقط الواسطة التي بيني وبين ذلك الشيخ وأروي عنه. ليه هو مش تدليس؟ ليه هو مش تدليس؟ أنا الوقت بارك الله فيك عندما أقول أنتم قد عرفتم أني لم أسمع عن الشيخ الألباني. صح؟ نعم. طيب. فيا قلت عن الألباني. هذه يسمى تدليس؟ في أيوة في وسطة وسطة شريط وسطة مش عارف المهم لم أسمع منه مشافهة واضح لماذا أنت كلكم جزمتم إن في انقطاع لأن هذا أمر جلي لأن هذا أمر إيه صاحب الشأن صرح به مش صاحب الشأن صرح أنتم عرفتوا بقى من أي طريق آخر أنتم أكلين النهاردة ما تفتحوا مخكوا كده معايا شوية واضح الكل عارف ان انا ايه ما اسمعش الشيخ الالباني يعني. تمام فلو قلت عن الالباني انتم هنا اكيد تعلمون يقينا ان في وسطة لان انا اصلا ما اسمعش الالباني ازاي عرفت هذا الكلام سواء بتصريحي او بتصريح غيري او بكونكم تعرفون من التاريخ المهم انا ما اسمعش الالباني ما يسمعش ده التدليس التدليس في اخفاء ما ممكن ان يخفى فلو جيت مثلا انتوا تعرفوا ان انا سمعت من الشيخ مقبل تمام فانا مثلا سمعت منك مش دايما دايما كل شيء كنت بسمعه الشيخ مقبل فجئت في شيء لم اسمعه من الشيخ مقبل فقلت عن وقعت هنا في التدليس ليه لان انتوا ما تعرفوش الاصل عندكم ان انا سمعت من الشيخ مقبل وهذا ينجر مع تلك القاعدة والاصل واضح تمام فهنا في اخفاء ليه لان ممكن اخفي هذا الامر ليه لان في لي اصل سماع من الشيخ مقبل لكن الشيخ الالباني يخفي ايه ما الكل عارف ان في انقطاع جلي ايوه فالكل يعلم ان لي سماع من كريم لكن هذا الحديث محدش عارف ان سمعته بواسطه فهم ايه اخفي الواسطه لكن لو هو ما يعرفش اخفيها يبقى تتخفى انا ماليش سماع من اكرامي ابدا وجئت في حديث عندي عن كرامه بواسطه فرحت مسقط الواسطه رويت عن اكرامه مباشره هل هذا تدليس انقطاع جلي كل اخر ما سمعتش من اكرامه ها نعرفه ازاي من الحديث خلينا بس نعرف التدليس اول وبعدين نعرفه ازاي لسه جالس يعني في حاله في التدليس اهو اذا التدليس الاسناد هو رواه الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة طب لماذا يا شيخ اكرام نقول رواة الراوي عمن سمع منه ليش اشترطنا ان يكون لي سماع من هذا الشيخ لان اشترط التدليس ان يسمع يسمع ازاي ان يسمع من شيخه الشيخ هون اعمل لي الشرح زي ما انا قلت كده الشرط شرط التدليس الا يكون هناك انقطاع بين الشيخ وبين التلميذ يعني انا دلوقتي مثل لي كده زمان مثال حضرتك تسمع من كريم بعض الاحاديث بعض ال 30 او 40 حديث تمام. وهشام يسمع من كريم تمام مثلك تمام وعند هشام حديث انت لم تسمع تمام فاسقط وانت لا تريد ان تحدث عن هشام تمام تريد ان لا يكون بينك وبين الشيخ وتسقط تمام فتحدث مباشره اسقطت هشاما وتسقط هشاما حدثت بقى عن شيخي ده بهذا الحديث الذي لم اسمعه منه بالتصريح بالسماع ولا بالصيغة المحتملة؟ لا بالصيغة المحتملة. بالصيغة الايه؟ يقع في الكذب. لو انا ما ليش سماع خالص من كريم؟ يكون انقطاع. يكون ايه؟ انقطاع. انقطاع احسن. مفهومة دي؟ الحمد لله. نحمد الله عز وجل ان فتح علينا وعليكم. طيب يبقى ده يسمى تدليس ايه؟ تدليس ايه؟ الاسناد. طيب هذا التدليس ايضا في الاسناد بياتي على اقسام اخرى، منها نوع اخر يسمى بتدليس التسوية. تدليس التسوية، وتدليس التسوية هذا يسمى عند العلماء بالتسوية لأن المدلس يريد أن يظهر الإسناد مسويا بالثقات، ويقوم بحذف الضعفاء والصغار والأدنياء من الإسناد. كيف؟ أنا عندي الآن إسناده هشام عن كريم عن إكرام، واضح إسناد. هذا الإسناد أنتم معي؟ في رجل ضعيف وليكن كريم، واضح. أنا لو جئت وحدثت وأظهرت كريما في الإسناد ماذا سيحدث يا أخنا شادي؟ لو إيه؟ مش معنى السؤالي؟ لا كنت فاهم، مش جنبه هو؟ أجيب لك لسلكي ما إيه في الكتاب دلوقتي. تمام، أقول عندنا الوقت إحنا مكان في المعنى هون تدليس التسوية. الشيوخ تدليس التسوية. تمام، قلنا مدلس تدليس التسوية بيظهر إسناد مسويا بإيه؟ بالثقات. عندنا هذا الإسناد هشام عن كريم عن إكرام، خلاص؟ أو إبراهيم عن هشام عن كريم عن إكرام. فأتي أنا كمدلس تدليس التسوية أسقط إكرام الضعيف، كريم الضعيف، تمام؟ لأنه ضعيف وقع بين ثقتين، وقع بين إيه؟ ثقتين. شرطه عند العلماء أن يكون الثقة الأول هذا وهو هشام له سماع من إكرام في غير هذا الحديث، له سماع من إكرام في غير الحديث. يعني يعني في حديث أخرى بيروي إبراهيم عن هشام عن إكرام، لكن لا عندنا حديث رواه هشام عن إكرام بواسطة مين؟ كريم. واضح. فأنا طبعا الوضع ده لم يعجبني كمدلس، لم يعجبني أن يوجد في الإسناد إيه؟ ضعيف. فأنا أريد أن أسقط الضعيف ده يكون الإسناد إيه؟ يظهر أمام الناس مسلسل بالثقات. فراح اقول لحاج اكرام كريم بالله عليك ايه توكل على الله انت مالكش حاجه عندنا. تمام، ثم اروي الروايه فاقول عن هشام عن اكرام، عن هشام عن اكرام، او اقول حدثنا هشام عن اكرام. تمام، هذا يسمى تدليس ايه؟ التسويه. تمام، طيب هو أسقط من هنا الضعيف. لو أن هشام ليس له سماع من إكرام وجئت أنا فأسقطت الضعيف، تمام، فصار تحديث هشام عن مين؟ هل يسمى تدليس؟ هذا صار إيه؟ ولذلك عرفنا الوقت أنه شرط أن يكون إيه؟ هشام له سماع من مين؟ من إكرام. طيب العلماء قالوا في هذا التدليس عامة، سنأتي بقى في الحكم في الآخر، هذا نوع من أقبح كذلك أنواع التدليس، من أقبح أنواع التدليس، لأنه في إسقاط ماذا؟ الضعفاء وإخفاء عيب الإسناد. وقد يكون كذابا هذا، قد يكون شديد الضعف، قد يكون كذابا إلى آخره. خلي الأسئلة بقى في الآخر إن شاء الله. تمام، إذن هذا يسمى نوع تدليس إيه؟ تسوية. وأخذت يعني اسمه من التسوية لكونه يسوي الإسناد. من أهل العلم من يرى أن الضعف هذا قد يكون في الإسناد كله. يا مرحبا، أسعد الله بك يا زوجة علي الزهاد، الله يحفظك، إزاي أخبارك؟ أنت فين؟ ما عاد شفناك. هذا بالنسبة لتدليس ماذا؟ التسوية. من أهل العلم من قال أن تدليس التسوية قد يقع في الإسناد كله، يعني أي ضعيف في الإسناد من الممكن يسقطه المدلس. ومنهم من قال لا هو يقع في طبقة شيخه وشيخ شيخه. يقع في إيه؟ تقدم. أما فيها بعد ذلك فلا يقع. طيب دخلنا الآن الإسناد والتسوية. الإسناد وإيه؟ والتسوية. النوع الثاني من أنواع أيضا الأصلية ويتدليس ماذا؟ الشيوخ. وهما عرفه المؤلف بقوله والثاني لا يسقطه لكن يصف. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. يعني لا يسقط الشيخ وإنما يعمي أمره. وإنما ماذا؟ يعمي أمره توعيرا للوقوف والاهتداء على حاله. هذا الذي يسمى تدليس الشيوخ. كيف هو يدلس الشيوخ؟ هو يروي عن الشيخ الفلاني كما قلنا وقد أكثر من الرواية عنه فيصفه بأوصاف لا ينعرف بها تعمية لأمره وتوعيرا للطرق أو للوقوف على حاله. وهذا ممن كان يفعله بقية بن الوليد. فبقية بن الوليد كان ممن يدلس تدليس الشيوخ، والوليد بن مسلم ممن كان يدلس تدليس التسوية. ممن كان يدلس تدليس التسوية. سبق أن ذكرنا في بداية شرح التدليس كيفية ماذا تدليس الشيوخ. فيأتي مثلا إلى الشيخ الضعيف لا يسقط، ولكن يقول الشيخ مثلا اسمه محمد بن علي فيقول حدثني أبو خالد، تمام، أبو الحسن، هو مشهور بكنية أبو الحسن فيقول حدثنا أبو محمد، لا عنده ولد ثاني اسمه محمد. واضح؟ هذا يسمى تدليس ماذا؟ الشيوخ. إذا تدليس الشيوخ ليس في إسقاط في الإسناد، وإنما هو تغيير وإخفاء للمشهور من حال هذا الشيخ. فإذا كان الشيخ مشهورا بالكنية سماه باسم لا ينعرف به، وإذا كان قد شهر بالاسم كناه بكنية لا يعرف بها. وإذا كان هو معروف مثلا بأبو أحمد المنياوي، تمام، نسبه إلى مهنته أبو أحمد الحداد. الناس تجلس تبحث من أبو أحمد الحداد ده، أبو أحمد الحداد، ما حدش عارف أنه كان شغال حداد، مش درانا نحن أنه كان شغال حداد. واضح؟ طيب إذن هو لا يسقطه، هو ماذا؟ لا يسقط. إذن التسوية فيه ماذا؟ إسقاط. أما الشيوخ ليس فيه ماذا؟ وإنما تعمية وإخفاء وتغيير لإيه؟ لما شهر به هذا الشيخ. نوع رابع من أنواع التدليس وهو ما يسمى بتدليس البلدان. تدليس البلدان، كون الشيخ مثلا مشهور بالبلد الفلاني، واضح، فأحدث عنه وأنسبه إلى بلد آخر، إلى بلد آخر. مثاله أنا مثلا هنا في دمياط فأريد أن أروي مثلا عن أبي أحمد، فأقول حدثنا، بدل ما أقول مثلا محمد الطويل ولا فلان، فأقول حدثنا فلان المنياوي. أنا في نيتي نسبة للمنيا دي، منية الدمياط، السامع سيظن أن منية الصعيد. واضح؟ أحدث عن راوي وقد سمعت منه مثلا من فرسكور أو من كفر البطيخ. واضح؟ فأقول حدثنا شيخنا فلان ابن فلان من بلاد ما وراء النهر. بلاد ما وراء النهر، أنا بنيت نهر النيل، كفر البطيخ وراء النهر. الناس يحسبوا وراء بلاد من وراء النهر بقى البلاد تلك المشهورة في كذا وكذا. واضح؟ هذا يسمى تدليس ماذا؟ البلدان. تدليس البلدان. النوع الخامس ما يسمى بتدليس الصيغة. ما يسمى بتدليس الصيغة، تمام، أو تدليس حذف الأداة تدليس حذف الأداة، وهو أن الشيخ يأتي فينتظر التلاميذ منه أن يقول عن فلان أو حدثنا فلان، هو لا يقول، أول ما يجلس يقول الزهري كما وقع لسفيان بن عيينة، جلس يوما لتلاميذه فقال الزهري، فبعض التلاميذ يكتب الزهري يعني عن الزهري أو حدثنا الزهري، أكل كلمة حدثنا وعني، فبعض أهل الفطنة والكيس والذكاء من تلاميذه قالوا سمعت من الزهري، قال أقول لكم الزهري، فقالوا طيب يعني أنت يا شيخ سمعت من الزهري الزهري، فلما شددوا عليه وعرف أنهم قد يعني اكتشفوا الأمر وعرفوه، قال ما سمعته من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يبقى هو أول ما عمل عمل إيه؟ حذف الأداة وعلق الحديث على مين؟ على الزهري. هل هو كذب الآن؟ يقول أهو؟ السياغ يقولها ثاني يوم. السياغ يعني. للدوري حذف الدوري. لو الشيخ مجيء. موجود بقى اسمعه إن شاء الله. فسفيان بن عيينة جلس وقال الزهري. وسكت. فقال له تلاميذه هل سمعت من الزهري؟ قال لا. ولا ممن سمعه من الزهري ولا ممن سمعه ممن سمعه من الزهري، ولكن حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. واضح؟ فده حذف ايه؟ الأداة. حذف الأداة. الأداة. أداة التحمل. أداة ايه؟ التحمل. ده عندك انت بقى في السماء اسمه الأدب. تمام؟ هذا ايه؟ حذف الأداة. طيب؟ هناك نوع سادس يسمى بالسكوت، تدليس السكوت. تدليس السكوت أنه ينوي السكوت في نفسه، واضح، أو يقال له القطع. يأتي مثلا أحد المحدثين فيقول حدثنا ويسكت وينوي قطع الكلام، يتمخط يتنحنح ينشغل يكلم اللي جنبه، فالطلاب يكتبوا حدثنا، ينتظروا ما سيأتي بعد حدثنا، من الذي حدثك، وهو قد نوى قطع الكلام خلاص، حدثنا دي جملة وانتهت وراحت وغفر الله لنا ولها، ثم يقول تمام مسدد، فالطلاب طبعا وقعوا سجلوا كلمة حدثنا ثم يكتبون هيكتبوا مسدد، ظن منهم أنه يريد بذلك مين؟ أن مسددا هو الذي حدثه، وهو لم يقصد أن مسددا حدثه، وقال حدثنا وإيه؟ وقطع الكلام خالص، ثم قال إيه؟ مسدد. لكن هل مسدد حدثه؟ لا. هل هو نوى أن مسددا حدثه؟ لا. فهذا يسمى القطع أو إيه؟ السكوت. واضح؟ هذا نوع من إيه؟ من التدليس. انتم ما حدش عاوز يعلمكم التدليس اصلا، انتم مش ناقصين يعني. الشيخ ليه ليه مش اتكلمنا اول ما اتكلمنا؟ طيب نوع اخر عشان ناتي عليها نخلص من الانواع دي، احنا ذكرنا الان ايه هي ايه؟ سكوت. سكوت لا الرويه والشيوخ والسكوت والصيغه والبلدان. طيب بقي ايه؟ تدليس اللي يتكلم الشيخ وبعدين يقول له حاجة، يوم ساكت يتكلم بصوت اللي ما عادش يسمعه وبعدين يوم يتكلم زي كده، ما هو القطع القطع بس مثال آخر ده. طيب هذه أنواع ماذا؟ أنواع التدليس. هذه أنواع التدليس. ما أدري هل الشيخ ذكر هنا الشيخ فيه وجهه كان يساعدني يقول حتى البخاري أكبر مدرج أكبر. يعني واحد يعني حتى البخاري مدرج يدرس. هل كان بين الزهري والبخاري ومسلم مظلمة يا شيخ؟ مظلمة؟ يعني ظلمهم. كم اللي عظلمهم؟ الزهري مش كان الزهري والشيخ الشيخ البخاري ومسلم مش كده؟ الذهلي وليس الزهري. الذهلي محمد بن يحيى. طيب بقي نوع آخر وهو العطف، وهو العطف. وتدليس العطف هو أن يروي عن شيخ ويعطف عليه آخر ونيته أنه سمع من ذلك الشيخ الأول ولم يسمع من الآخر. تمام. مثاله ما جاء عن هشيم أنه اجتمع يوما لتلاميذه فقال، وقد علموا أنه يدلس هشيم بن بشير، فقال لن أدلس اليوم عليكم شيئا. ثم أخذ يقول حدثنا حسين ومغيرة. نعم، حسين ومغيرة عن إبراهيم. حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، حسين ومغيرة عن إبراهيم. فيسكت والتلاميذ يكتبون وفرحون. فبعد ما انتهى قال هل دلس عليكم اليوم شيئا؟ قالوا لا. قال لا قد دلستم. تمام. فأنا أقول حدثنا حسين ومغيرة، أما حسين فقد سمعته، ومغيرة فلم أسمع منه شيئا عن إبراهيم، أو لم أسمع هذه منه عن إبراهيم. هذه أنواع ماذا؟ التدليس. على كل، الراوي المدلس لا يؤخذ منه، وهذا لا يدخل في حكم التدليس. فنقول أن رواية المدلس رواية مضاعفة متى لم يصرح بالسماع فيها. فمدلس الإسناد إذا لم يصرح بالسماع فيضاعف هذا الإسناد لعدم تصريح المدلس بماذا؟ بالسماع. وأما مدلس تدليس التسوية فيشترط أن يصرح بالسماع عن شيخه وعن شيخ شيخه، لأن التدليس في طبقات أخرى. مدلس تدليس التسوية يشترط أن يصرح بالسماع عن شيخه وعن شيخ شيخه. مدلس تدليس الشيوخ لا يشترط منه أن يصرح بالسماع، لأن لو قال حدثنا فلان ما هو صح حدثه، لكن فلان ده مين؟ هو قد غير في كنيته واسمه. فإن روى عن شيخ مجهول لا يعرف ولم نستطع معرفته فهنا يعني يقال أنه قد دلس. أما إذا روى عن شيخ معروف تمام مشهور باسمه فهو هنا لم يدلس. تمام. بقية الأنواع يشترط فيها ماذا؟ التصريح بالسماع أو ظهور أمر هذا الشيخ الذي قد حدث عنه. هناك أناس وإن صرحوا لا يقبل منهم التصريح، لأنهم يدلسون بصيغة السماع. كالحسن البصري كان يقول حدثنا أبو هريرة، ويعني أن أبو هريرة حدث قومه. كفطر بن خليفة كان يقول مثلا حدثنا فلان، وهو يدلس بصيغة التحديث. يدلس بصيغة ماذا؟ التحديث. فهذه الصيغة لا تؤخذ عنه. إذن الأصل عامة أن المدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بماذا؟ بالسمع. إلا إذا صرح بالسمع. تمام. هناك أناس تقبل روايتهم من المدلسين وإن عنعنوا، وإن ماذا؟ عنعنوا. لماذا؟ لأن هناك قرينة دلت على كونهم لم يدلسوا في هذه الروايات. مثل من؟ مثل مثلا بارك الله فيكم رواية شعبة عن بعض المدلسين، فشعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة. تمام. شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة. الأعمش وبإسحاق بإسحاق السبيعي. تمام. وقتادة، وكان يقول كنت أنظر إلى فم قتادة، فإن صرح بالسماع كتبته، وإذا لم يصرح تركته. فإذا جاءت رواية هؤلاء وإن عنهم من طريق شعبة فروايتهم ماذا؟ ليست مدلسة. تمام. وأمور أخرى إن شاء الله فيما بعد تقرؤون هذا المبحث. وبهذا نكون إن شاء الله قد ختمنا، ونقف عند هذا بإذن الله في الكتاب بأخذنا درس التدليس، ونكون إن شاء الله انتهينا من يعني غالب ما في البيقونية من المباحث المهمة والتي يحتاج إليها الإنسان في بداية دراسته. إن شاء الله إذا انتقلتم إلى كتاب أكبر بقية المباحث تكون فيه على توسع، يكون فيه فائدة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الله تعالى أعلم.